قال الألباني رحمه الله: التأمين وجهر الإمام به. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. هذا الحديث عن وائل بن حجر. قال: وكان يأمر المقتدين بالتأمين. بعيد تأمين الإمام، يعني بعد تأمين الإمام، بعيد تأمين الإمام فيقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين، فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث والألفاظ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأصل الحديث في الصحيحين وفي زيادات خارج الصحيح. وفي حديث آخر: فقولوا آمين يجبكم الله. وهذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في مسلم. وكان يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. وهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قوله التأمين وجهر الإمام به وذكر الأحاديث في هذا الباب، تحت هذا الباب مسائل: الأولى، يستحب التأمين للإمام والمأموم، وهو قول الجمهور من أهل العلم لهذه الأحاديث المذكورة. قال الشوكاني رحمه الله: إن كتب المتون، أي كتب الحديث، إن كتب المتون أطبقت على تأمين الإمام والمأموم. المسألة الثانية: الجهر بالتأمين سنة، الجهر بالتأمين سنة للإمام والمأموم. قال الترمذي: وبه يقول. وهذا قول عامة أهل الحديث، وهذا قول عامة أهل الحديث غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. انتهى كلامه. وهذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: معنى آمين. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن معناها اللهم استجب. المسألة الرابعة: قال النووي رحمه الله: فيها لغتان، يعني آمين، لغتان أصحها وأشهرها عند العلماء بالمد وتخفيف الميم، بالمد وتخفيف الميم، أن تقول آمين تمد بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر وتخفيف الميم، آمين ما تمد كثيرا. المسألة الخامسة: المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة ولا نقص. وأما حديث رب اغفر لي آمين فضعيف. يعني جاء حديث أنه إذا قال إمام ورى الضالين تقول رب اغفر لي آمين، هذا الحين ضعيف، فيقول آمين مباشرة. وأما حديث رب اغفر لي آمين فضعيف. المسألة السادسة، متى يؤمن الماموم؟ قال ابن رجب رحمه الله: يكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لأنه قال فإذا قال ورى الضالين، فإذا أمن فأمنوا، فإذا أمن فأمنوا. يكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. وقوله رحمه الله وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، يعني فأمنوا، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ومنهم ابن حزم رحمه الله. وقال أبو زرعة العراقي رحمه الله في الحديث رد على الإمامية في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها، وهم في هذا خارقون لإجماع السلف والخلف، ولا حجة لهم في ذلك، لا صحيحة. وقال الخطابي: ومعنى الحديث، ومعنى الحديث قولوا مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا، قولوا يعني الإمام فأمنوا، معناه قولوا مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا. وقوله وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة، إذا قال أحدكم، فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم، فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم لقوله، لعموم قوله أحدكم. وقوله فقولوا آمين يجبكم الله، أن يستجب لكم، يجبكم الله أن يستجب لكم. قال النووي: وهذا فيه حث عظيم على التأمين، فيتأكد الاهتمام به. قال النووي: وهذا فيه حث عظيم على التأمين، فيتأكد الاهتمام به. وهنا فائدة في الحاشية ذكرها الألباني رحمه الله بعد ذكر حديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. قال: فائدة، تأمين المتقدمين وراء الإمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام، لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين، ولا يتأخرون عنه. هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا، كما حققته في بعض مؤلفاتي، منها سلسلة الأحاديث الضعيفة وصحيح الترغيب. انتهى كلامه رحمه الله.